بأسانيد إليه قال الشيخ شاب في حب اثنتين في حب طول الحياة وكثرة المال. قال أخبرنا يحيى بن أحمد بن علي المعلم قال أنبأنا وأخبرنا علي بن حسين الأنطاكي وقال حدثنا علي بن عبد الحميد الخضائري قال حدثنا محمد بن عثمان أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الشيخ شاب في حب اثنتين في طول الحياة وكثرة المال. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على نبينا الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ تقدم لنا، طبعا هناك مسألتان، المسألة الأولى تقدم لنا حديث القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، وهذا الحديث الراجح أنه أن إسناده حسن، أن إسناد هذا الحديث حسن. نعم، هذه المسألة الأولى. عليكم السلام. وأما المسألة الثانية فلعلي أن أنبه على مسألة مهمة كثر تداول هذه المسألة في الأيام الأخيرة، وهي ما يتعلق ببئر برهوت. بعض ضبطها برهوت وبعض ضبطها برهوت، فأقول وبالله تعالى التوفيق، خرج الطبراني في معجمه الكبير والأوسط حديثا لابن عباس في ذلك، قال في هذا الحديث حدثنا موسى بن هارون، وموسى بن هارون من الثقات الحفاظ، قال حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني وهو ثقة، قال حدثنا مسكين بن بكير وهو مختلف فيه كما سوف يأتي، قال حدثنا محمد بن المهاجر وهو الأنصاري وهو ثقة، قال عن إبراهيم بن أبي حرة وهو ثقة كما قال الإمام أحمد وغيره ويحيى بن معين، وإن كان هناك من تكلم فيه ولكن الجمهور على توثيقه، قال عن مجاهد وهو بن جبر المكي الإمام، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام طعم أو فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم، وشر ماء على الأرض ماء بوادي برهوت بقية حضرموت عليه كرجل الجراد من الهوام، يصبح يتدفق ويمسي لا بلال بها. قال الطبراني في معجمه الأوسط لم يروه عن إبراهيم إلا ابن المهاجر ولا عنه إلا مسكين تفرد به الحسن. هذا الحديث قد خرجه أيضا الفاكهي وخرجه أيضا الضياء المقدسي، والأقرب أن هذا الخبر لا يصح، وذلك لأن فيه مسكين بن بكير، ومسكين بن بكير قد تكلم فيه، قواه بعض أهل العلم وتكلم فيه أيضا بعض أهل العلم. نعم، قال الأثرم سمعت أحمد بن حنبل، سمعت أحمد بن حنبل يحسن أمر مسكين، وقال في موضع آخر سئل أبو عبد الله عن مسكين فقدمه على مخلد بن يزيد وقال حدث عن شعبة بأحاديث لم يروها أحد، وهذا يفيد نكارة هذه الأحاديث، فهو ليس من أصحاب شعبة المقدمين أين محمد بن جعفر وأين بن مهدي وأين القطان وأين وكيع بن الجراح وأمثال هؤلاء. ولذا قال أبو داود سمعت أحمد يقول لا بأس به ولكن في حديثه خطأ. نعم، فهو متكلم فيه عنده. قال وقال الحسين بن الحسن الرازي عن يحيى بن معين لا بأس به، وهكذا قال عثمان الدارمي عن يحيى بن معين ليس به بأس، وقال أبو حاتم لا بأس به، كان صالح الحديث يحفظ الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات وقال مات 98. يلاحظ أن يحيى بن معين لم يوثقه وإنما قال لا بأس به، وأبو حاتم يقول لا بأس به كان صالح الحديث، وتكلم الإمام أحمد أشار إلى أنه يغرب. قال وذكره العقيلي في الضعفاء وساق له حديث عن شعبة عن أبي بلد عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالأبواب كلها أن تسد إلا باب علي، وقال ليس بمحفوظ من حديث شعبة. قال ورواه أبو عوانة عن أبي بلد ولا يصح عن أبي عوانة. الذهبي البزار كما في كشف الأستار وثقه، ولكن قال أبو أحمد الحاكم في الكنى كان كثير الوهم والخطأ، وقال في موضع آخر ومن أين كان مسكين يضبط عن سعيد أي سعيد بن عبد العزيز. ولذا قال ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ وكان صاحب حديث. فمسكين بن بكير له منكرات وله أشياء يتفرد بها، له منكرات وأشياء يتفرد بها كما أن له غرائب، وهذا الحديث من غرائبه. فالأقرب والله تعالى أعلم أن هذا الخبر لا يصح لما تقدم. نعم، طبعا هذا كما تقدم قد أخرجه الفاكهي في أخبار مكة وأيضا الضياء المقدسي. نعم، وجاء أيضا من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن حذيفة شر ماء ما برهوت. نعم، هذا الخبر أيضا لا يصح، وذلك أنه من حديث إسماعيل بن عياش عن المكيين عن الحجازيين، ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة، والصواب في هذا الخبر عن أبي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه. نعم، فهذا الإسناد لا يصح، وسوف يأتي أثر علي. وجاء أيضا عن ابن جريج قال بلغني، فذكر نحو هذا الخبر. وجاء عند أبي نعيم قال حدثنا سليمان بن أحمد وهذا الطبراني قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا محمد بن عمرو بن حنان قال حدثنا يحيى بن سعيد العطار الدمشقي قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال عن زيد بن واقد قال عن مكحول قال عن أبي سلمة قال عن حذيفة رفعه لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة، هي اليوم خامدة بوادي يقال له برهوت وليس فيه ذكر للأرواح، وهذا أيضا خبر باطل ولا يصح، وقد ضعفه أبو نعيم. وذكر محمد بن يحيى بن منده قال ذكر محمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش قال كان مجاهد لا يسمع بعجوبة إلا وذهب إليها وذهب إلى حضرموت إلى بئر برهوت. هذا أيضا لا يصح. نعم، وإنما ثبت عن علي موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف. قال عن ابن عيينة قال عن فرات القزاز قال عن أبي الطفيل قال عن علي. وطبعا فرات القزاز ثقة، وأبو الطفيل من صغار الصحابة، آخر من توفي من الصحابة، فهذا إسناد صحيح إلى علي رضي الله عنه. قال خير واديين في الناس بمكة وواد في الهند هبط به آدم عليه الصلاة والسلام، فيه هذا الطيب الذي تتطيبون به. وشو واديين في الناس وادي الأحقاف وواد بحضرموت يقال له برهوت، وخير بئر في الناس زمزم، وشو بئر في الناس بلهوت، وهي بئر في برهوت تجتمع فيه أرواح الكفار أو تجمع فيه أرواح الكفار. نعم، هذا صحيح عن علي رضي الله تعالى عنه. وإنما نعم ولكنه موقوف عفوا ولكنه موقوف نعم، ولا يقال له حكم رفع، لأنه يعني قد جاء موقوفا ولم يرفعه علي رضي الله عنه، وقد يكون بعضه مما أخذ عن أهل الكتاب. وهذا أيضا مخالف، مخالف لما جاء في القرآن العظيم كما سوف يأتي. نعم، قال الفاكهي حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي سعد قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن الفضل قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثني إبراهيم بن يزيد المكي قال عن يحيى بن عبد الله بن صيفي قال عن أبي الطفيل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم خير ماء على ظهر الأرض ماء زمزم، وشو ماء على ظهر الأرض ماء برهوت. هذا طبعا أيضا لا يصح، فيه إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي المكي وهو متروك، فهذا لا يصح. حديث فرات القزاز الموقوف على علي قد ساقه الفاكهي قال وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل قال سمعت علي فذكر الخبر الذي تقدم. ثم قال الفاكهي حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عمرو بن عاصم قال عن حماد بن سلمة قال عن علي بن زيد بن جدعان قال عن يوسف بن مهران قال عن ابن عباس قال عن علي رضي الله تعالى عنه بنحو ما تقدم، وزاد فيه بئر ماؤها بالنهار أسود كأنه القيح تأوي إليه الهوام. نعم، فهذا أيضا موقوف على علي. طبعا هذا الإسناد فيه بن جدعان لا يحتج به، وعمرو بن عاصم له أوهام، ويوسف بن مهران لين الحديث، فأنه موقوف. وتقدم أنه بإسناد صحيح صح عن علي رضي الله تعالى عنه. قال الفاكهي وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان أي بن عيينة قال عن أبان بن تغلب وهو ثقة قال عن رجل من أهل اليمن قال أمسى علي الليل وأنا ببرهوت فسمعت فيه أصوات أهل الدنيا، وسمعت قائلا يقول يا دومة يا دومة. قال فسألت رجلا من أهل الكتاب يقول فسألت رجلا من أهل الكتاب وأخبرته بالذي سمعت، فقال إن الملك الذي على أرواح الكفار يقال له دومة. فهذا عن رجل من أهل اليمن، وقصة وقعت له ولم يسمى هذا الرجل، وثم أن المسؤول رجل من أهل الكتاب. نعم. قال سفيان وأخبرني رجل أنه أمسى فيه فكان فيه أصوات الحج. قال سفيان وسألت رجلا من أهل حضرموت فقال لا يستطيع أحد أن يمشي فيه بالليل. نعم، هذه كلها أخبار، نعم، مرسلة، نعم، وقصص لا يدرى، نعم، عن صحتها، ولو ثبتت لما بني عليها حكم. نعم، كما ذكرت هذا مخالف للقرآن الكريم، وأن أرواح الكفار إنما تكون في سجين. نعم، أرواح الكفار إنما تكون في سجين. نعم. قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره في قول الله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره كلا أي ليس الأمر كما يظن هؤلاء الكفار أنهم غير مبعوثين ولا معذبين، إن كتابهم الذي كتب فيه أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا لفي سجين وهي الأرض السابعة السفلى، وهو فعيل من السجن كما قيل رجل سكير من السكر وفي السيق من الفسق. ثم ذكر قال اختلف أهل التأويل وذكر أقوالا إلى أن قال قال وإنما اخترت القول الذي اخترت في معنى قوله سجين لما حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المنهال بن عمرو قال عن زادان قال عن البراء قال سجين الأرض السفلى. ثم قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر قال عن الأعمش قال عن المنهال قال عن زادان قال عن البراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وذكر نفس الفاجر وأنه يصعد بها إلى السماء. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث. قال فيقولون فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله اكتب كتابه في أسفل الأرض في سجين في الأرض السفلى. نعم، فهو اختار هذا القول لحديث البراء بن عازب، وحديث البراء بن عازب حديث محفوظ، وبنحو ما قاله ما ذهب إليه ابن جرير ذهب إليه ابن كثير رحمه الله تعالى. قال يقول حقا إن كتاب الفجار لفي سجين أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، فعيل من السجن وهو الضيق كما يقال في السيق وشريب وخمير وسكير، ولهذا عظم أمره فقال وما أدراك ما سجين أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. ثم نعم قد قال قائلون هي تحت الأرض السابعة أي سجين وقد تقدم في حديث البراء بن عازب في حديثه الطويل يقول الله عز وجل في روح الكافر اكتب كتابه في سجين، وسجين هي تحت الأرض السابعة. ثم قال والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق، فإن المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق وكل ما تعالى منها اتسع، فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه، وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التي دونها حتى ينتهي السفول المطلق والمحل الأضيق إلى المركز في وسط الأرض السابعة. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين كما قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال هاهنا كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، قال وهو يجمع الضيق والسفول كما قال تعالى وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا دعوا هنالك ثبورا. إذن أن أرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة، نعم، وليس والله أعلم في بئر برهوت. فلم يصح حديث مرفوع فيما يتعلق ببئر برهوت، وإنما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه ما تقدم، وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قتادة وحدثني رجل عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال أرواح الكفار تجمع ببرهوت سبخة بحضر موت. نعم، وهذا بالإضافة إلى أنه موقوف، قتادة لم يذكر من حدثه وإنما أبهمه. نعم، والخلاصة لم يصح والله أعلم حديث مرفوع فيما يتعلق ببرهوت، وما رأيناه من المقطع الذي بث في شبكات التواصل وقول الشخص الذي جاء وصور وعلق قال ويعني أنا أشعر بخوف نحو ذلك، نعم المكان الموحش الذي ليس فيه أحد يعني قد يوجب للإنسان خيفة، خاصة إذا كان يعني عنده شيء تجاه هذا المكان من قبل، وأن فيها أرواح الكفار أو كذا وكذا، وقد يعني صور ما يتعلق بهذه البير وليس فيها شيء، يعني هي بير من جملة الآبار، نعم، وإن كانت بئر سحيقة وبعيدة القعر، نعم، فهي فيما يظهر بئر من الآبار. وفيما يتعلق بآلة التصوير يقول أنها ترتفع، نعم، لا يستبعد أن يكون هناك تيار يأتي من الأسفل، نعم. فالخلاصة والله أعلم لم يصح ذلك، وما جاء عن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه هذا موقوف، وما جاء من الأخبار ما جاء في خبر البراء بن عازب وهو خبر مرفوع يخالفه، نعم، ولا شك أنه يجب المصير إلى المرفوع. نعم، هذا ما يتعلق ببئر برهوت. نعم، نرجع إلى ما يتعلق بمسند الشهاب وهو قرأنا، نعم، حديث، نعم، الشيخ شاب في حب اثنتين أو شاب في حب اثنتين في حب طول الحياة وكثرة المال. تأذنون نعيده يا شيخنا هذا الحديث؟ نعم تفضل أعيده. أسانيدكم إليه حفظكم الباري سبحانه وتعالى ونفع بكم. قال الشيخ شاب في حب اثنتين في حب طول الحياة وكثرة المال، قال أخبرنا يحيى بن أحمد بن علي المعلم قال أنبأنا وأخبرنا علي بن الحسين المطلقي قال حدثنا علي بن عبد الحميد الغضيري قال حدثنا محمد بن عثمان أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الشيخ شاب في حب اثنتين في طول الحياة وكثرة المال. نعم طبعا هذا فيه محمد بن عثمان وقد تكلم فيه بعض الشيء، ولكن هذا الحديث بنحوه قد صح نعم عند البخاري ومسلم نعم من غير هذا الوجه نعم، وأيضا جاء من حديث أنس عند البخاري ومسلم نعم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال أربعة يبغضهم الله تعالى: البياع الحلاق والفقير المختار والشيخ الزاني والإمام الجاهل. وبه قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التوجيبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن جامل قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا أحمد عن عبيد الله بن عمر قال عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يبغضهم الله تعالى: البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجاهل. نعم. نعم هذا الحديث من علي بن عبد العزيز وهو البغوي، رجاله كلهم ثقات، ولكنه غريب. وحماد إن كان ابن سلمة يعني يكون في صحة هذا الإسناد فيه بعض النظر، وإن كان حماد بن زيد فلا شك حماد بن زيد أتقن من حماد بن سلمة. شيخنا كأن أصل الثلاثة لا ينزل الله إليهم، منهم ملك كذاب وعائل مستكبر. نعم نعم، فهذا نعم الحديث في إسناده نعم غرابة ونظر لما تقدم، والله أعلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فالثلاث المهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، والثلاث المنجيات خشية الله عز وجل السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضا. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار وقال حدثنا أحمد بن إبراهيم السكري وقال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أيوب بن عتبة قال حدثنا الفاضل بن بكر العبدي وقال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وقال: وثلاث منجيات خشية الله عز وجل في السر والعلانية والقصد في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضا. قال: وأخبرنا عبد السلام بن الحسن المصاحبي وقال حدثنا أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الصغيرين بمكة عند باب الندوة عند أسطوانة الشافعي رحمه الله قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أيوب بن عتبة قال حدثنا الفضل بن بكر العبدي قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات خشية الله عز وجل في السر والعلانية والخصل في الفقر والغنى والعدل في الغضب والرضا. قال: وأخبرنا أبو مسلم محمد بن أحمد الكاتب قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد البالسي ببالس سنة 31 و300 قال حدثنا عمي إبراهيم قال حدثنا إبراهيم وابن السيد الجوهري وقال حدثنا الحسن وابن محمد عن أيوب بن عتبة عن الفضل عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مركات والثلاث منجيات، فأما المركات فشح مطاع وهو المتبع وإجاب المرئ بنفسه، وأما المنجيات فخشية الله عز وجل في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. نعم أحسنت. نعم، هذا الحديث بهذا الإسناد حديث باطل، وذلك أن فيه أكثر من علة. أيوب بن عتبة ضعيف، والفضل بن بكر العبدي منكر الحديث، لا يعرف، أتى بحديث منكر فبطل هذا الإسناد. أين أصحاب قتادة عن هذا الحديث؟ قتادة عن أنس، هذه ترجمة مشهورة وسلسلة معروفة، فأين أصحاب قتادة من هشام وشعبة وسعيد وأمثالهم؟ فهذا خبر باطل. وجاء أيضا من طريق زائد بن أبي رقاد عن زياد النميري عن أنس، وهذا أيضا باطل. وجاء من حديث ابن عمر وفيه باللهيعة، وجاء من حديث ابن عباس ولا يصح منها شيء، هذه لا يصح منها شيء، فلا يصح هذا الخبر. نعم. وبه قال المستبان ما قال فهو على البادل حتى يعتدي المظلوم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الصفار قال أنبانا، وأخبرنا ابن العربي قال حدثنا أحمد بن منصور الربادي قال حدثنا يزيد وابن أبي حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فهو على البادي حتى يعتدي المظلوم. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا أحمد بن محمد المدني قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن لهيعة وعمرو بن الحارث والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعيد الكندي أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المستبان ما قال فعلى البادي حتى يعتدي المظلوم. ورواه مسلم وابن الحجاج عن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. نعم. بالنسبة للإسناد الأول مرسل، الحسن هو البصري ويونس هو بن عبيد. وأما بالنسبة للإسناد الثاني فهو أيضا لا يصح. فيه سنان، وسنان لا يحتج به، سنان لا يحتج به. وأما بالنسبة نعم، قال: ورواه مسلم الحجاج عن يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء بن أبيه عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة إلى آخره، فهذا هو الذي يصح، هو الذي خرجه الإمام مسلم. وسنان هذا بن سعد وليس بن سعيد، سنان هذا بن سعد وليس بن سعيد. هذا الذي يكون في سنان بن سعد وسعد بن سنان. نعم. تفضل. أحسن الله عليكم. قال أنا فرطكم على الحوض. قال أخبرنا أبو محمد الصفار قال لنا أنبانا، وأخبرنا ابن العربي قال حدثنا الزعفراني عن سفيان عن عمرو قال عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وبه قال وأخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري قال أنبانا، وأخبرنا القاضي أبو طاهر محمد بن أحمد قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة قال عن عبد الملك بن عمير عن جندب بن سفيان البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. Thank you. نعم، بالنسبة لسنان الذي تقدم ذكره، نعم يقال له، عفوا يقال له سعيد بن سنان، اختلف في سنان بن سعد، سعد بن سنان أو سني أو سعيد بن سنان. ويراجع، يراجع بالنسبة لسعيد أو سعد، يراجع بالنسبة لسعيد أو سعد يراجع. وأما الحديث الذي معنا نفرطكم على الحوض، فهذا حديث صحيح وقد خرجه البخاري ومسلم. نعم، بالنسبة طبعا للإسناد الأول هذا مرسل، عبيد بن عمير هو الليثي من كبار التابعين. نعم، ثم ساق المصنف هذا الحديث من طريق عبد الملك بن عمير وهو اللخمي عن جندب بن سفيان البجلي. فهذا نعم هذا الحديث هو الصحيح، أو هذا الإسناد هو الصحيح، وأما الأول فهو مرسل. نعم، كيف؟ اي نعم، سنان بن سعد. نعم، نعم جميل، نعم سنان، سنان بن سعد. نعم تفضل. احسن الله اليكم ونفع بكم. وبه قال: وانا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه، واشار بالسبابه والوسطى. قال: اخبرنا ابو محمد وعبد الرحمن بن عمر المعدل او المعدل، وقال انبانا، وقال اخبرنا عبد الرحمن بن سلموي الرازي، قال اخبرنا شعيب بن الحران، قال حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه عن سهل بن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه. نعم نعم، هذا نعم حديث صحيح وقد خرجه البخاري في كتابه الصحيح. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا، قال: أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. قال أخبرنا أبو علي الحسن بن خلف الواسطي، قال حدثنا عمر بن أحمد بن شاهين، قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي حاء، وأخبرنا محمد بن الحسين الموصلي، وقال حدثنا موسى بن عيسى السراج، وقال حدثنا محمد بن محمد البغندي، قال أنهما قال حدثنا سويد بن سعيد، قال حدثنا قمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا بني هاشم، يا بني قصي، أنا النذير والموت المغير والساعة الموعد. نعم، وهذا لا يصح أيضا، وإنما الصحيح الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة وعن غيره عندما نادى عليه الصلاة والسلام على قريش، ثم ذكر بطون بني هاشم، قال: اشتروا أنفسكم، إني لا أغني عنكم من الله شيئا. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصحيح. نعم، وأما هذا فهذا ليس بصحيح، وسويد بن سعيد قد تكلم فيه، وأيضا موسى بن وردان أيضا قد تكلم فيه، ولعل نقف عند هنا.